طلع معك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. طبعا الذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك يعني شيء معين، إن مشى أمامها أو مشى معها أو خلفها، نعم لا بأس. نعم.